أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك يخلق ما يشاء وهو الله لا

ولا تبغ الفساد في الأرض فخسفنا به وبداره الأرض

والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير تكونن من المشركين